المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين تبعهم من إحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد أخذنا إمامه من صحيح الإمام البخاري الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغلاس بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء إلى كتاب الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطلاق. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصيناه معناه حفظناه وعددناه. الطلاق السنة أن يطلقها طائرا من غير جماع أو شاهدين. هذا هو تمام طلاق السنة. الطلاق في اللغة حد الوثاق رباط. حد الرباط يسمى يعني طلاق، لكن في الشرع هو حد عقدة النكاح. حد عقدة النكاح هذا خاص بهذا، وهذا السنة له طلاق بدعي وطلاق سني. فطلاق السنة أن يعني يطلق امرأته وهي طاهر ليس فيها حيض ولا نفاس، وهي طاهر ثم لا يجامعها في ذلك الطهر، ما جامعها، فإذا جامعها خالف السنة ثم يشهد على ذلك هذا تمام طلاق السنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبسند متصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلوم وعلومهم آمين، أنه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. هذا هو السنة. وهذه ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد رجعها أن يراجعها لأنه وقع طلاقه على غير سنة، ثم أمره أن يعيد ثم يمسكها حتى تحيض ثم تطهر ففي الطهر الثاني إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. هذا وصله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن هذا الباب عقده لأن مسألة هي خلاف بين الفقهاء وبين العلماء، مثلا الظاهرية لا يرون وقوع الطلاق في الحيض، فيقول المصنف رحمه الله تعالى يعني ترجيحا لمذهب جمهور الفقهاء وهو الصواب، لأن ابن عمر صاحب القضية اعتد بها وبين أنها تعتد بتلك التطليقة، ولذلك قال أتى للمسألة باب إذا طلقت الحائض تعتد بتلك ذلك الطلاق، أي تجعله طلاق واحد واقع. فمن يقول إن طلاق الحائض لا يقع لا دليل له، وإنما هو مجرد أنه مخالف الأمر، مخالفة الأمر لا يستلزم عدم الوقوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها، قال قلت تحتسب، قال فما فأي شيء إذا لم تحتسب. هذا قوله ابن عمر صرح صاحب القضية، هل تحتسب عليك تلك الطلقة واحدة؟ ثم ما بعد إذا طلقها يكون ثانية؟ قال فما فأي شيء يمنع ذلك؟ إذن معناه طلاق الحائض يقع وإن كان يعني مخالفا للسنة. نعم. قال وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال والوفد يراجعها. قال قلت تحتسب. قال أرأيته إن عجز واستحمق إن كان أحمق على تحتسب عليك تحتسب عليك. نعم. وبه نفس قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فنراجعها. هذا اللفظ نفسه يدل على وقوع الطلاق لأن المراجعة معناه بعد أن ذهبت تعود إليه. هذا هو معنى المراجعة. إذا معناه الطلقة الأولى واقعة. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حسبت علي بتطريقة. صرح بهذا حسبت علي بتطريقة. هذه تلك قاتلت تلك تطريقة واحدة. نعم. وأما كونها في يعني مره فلمسك فلراجعها ثم لمسك حتى تحيض ثم تكفر ثم تحيض ثم تكفر هذا إشارة إلى أن هذا الطلاق وقع عن روية وفكر واستشارة واستخارة لأنه إذا كان عن غضب أو إلى ذلك فالطهر الأول يعني سيجامعها ويرجع إليها فإذا ترك ذلك وجاء التطهر الثاني فقد علم أنه تركها نهائيا. قال رحمه الله تعالى باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. باب من طلق الطلاق واقع وهل يواجه الرجل يعني هل يحرم عليه أم يجوز له أن يواجهها؟ يجوز للحاجة. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعادت منه؟ قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجوني لما أرسلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منه فقال لها لقد عدت بعظيم من حبيب أهلك. هذا هو المواجهة بالطلاق يعني معناه تركها. قال أبو عبد الله رواه حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أن عروة أخبره أن عائشة رضي الله عنها قالت. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسير عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له السوق حتى انتهينا إلى حائطين جلسنا بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي نفسك لي. قالت وهل تهب المريضة نفسها للسوق؟ قال فهو بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عدت بمعاد ثم خرج علينا فقال قد عدت بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد أكسها رازقيين وألحقها بأهلها. هذا يسمى متعة. نعم. وبه إليه قال وقال الحسين بن الوليد النيسابوري عن عبد الرحمن عن عباس بن سهل عن أبيه وأبي أسيد رضي الله عنهما أنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كره الدارك فأمر أبا أسيد رضي الله عنه أن يجهزها ويكسوها ثوبين راسقيين يعني معناه متعب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سعد بن سعد عن أبيه رضي الله عنهما بهذا. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب عن أبي غلاب يونس بن جبير أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قال قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق فأعترض عليها. وبهذه رحمه الله تعالى قال باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله. هذه أيضا مسألة فيها خلاف، طلاق الثلاث يقع ثم يقع، يعني طلق الثلاث إذا طلقها ثلاثا تكون واحدة أم ثلاثة، والمصنف يرى جواز عليه يعني تقوية قول جمهور الفقهاء أن طلاق الثلاث يقع، طلاق الثلاث يقع ما في رجعة إذا طلق ثلاثا وقع، وهذا كأنه للقوة لحجته كأنه ليس في خلاف، وإنما المسألة فيها خلاف من العلماء من يرى أن طلاق الثلاث يعتبر واحدة، وهو الذي رجعه من المتأخرين المتيمية ومن طيب الآخرين، ولكن الراجح ما قاله البخاري تبع للجمهور أن طلاق الثلاث يقع. قال رحمه الله تعالى باب من جوز الطلاق الثلاث لقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن زبير رضي الله عنهما في مريض طلق لا أرى أن ترث مبتوته. وقال الشعبي ترثه. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة. قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهما فقال له يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أن يقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم. يعني معنى ذلك أنه يعني هذا مثل هذه الأشياء يكثر فيها غيرة الرجال مع نسائه فربما لا تقع، فمسألة لا غير واقعة لا يحتاج إلى السؤال، ولذلك كره المسلم مسائل وما تأكد لديه أنه وقع ذلك الفعل. قال حتى كبر على عاصم رضي الله عنه ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم رضي الله عنه إلى أهله جاء عمر رضي الله عنه فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لم تأذني بخير قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عمر والله لا أنتني حتى أسأله عنها. فأخبر عمر رضي الله عنه حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فذهب فأتي بها. قال سعد رضي الله عنه فتلاعن وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ قال عويمر رضي الله عنه كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل هذا محل الشاهد فطلقها ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع مسكتا فأقره عليه فدل على أن طلاق الثلاث جائز. نعم. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت تلك سنة متلاعنين أي التفريق بينهما. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعد وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي وإنما معه مثل الهدبة. هذا كما قالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق، لأنها لأنها لا تصل إلى غرضها إلا بكشف عيبه. فلو قالت إن هذا الرجل كذا وكذا ربما قال لها اصبر من آخر، لكن صرحت وقالت ما ينفعني ما يجامعني، فصرحت بأن ما معه شيء ذكره ميت. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رباعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. أي حتى يعني معنى ذلك أنه لا بد من الجماع، فدل على أن آية حتى تنكح زوجا غيره استدلال بها على مجرد النكاح، مجرد النكاح يحل للزوج الأول هذا غير صحيح، لأن هذا حديث صحيح متفق عليه، لذلك قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فدل على أن النكاح لا يكفي بل لا بد من جماعها. ولكن هناك ثلاثة أقوال أراء، منهم من يقول مجرد النكاح يكفي، وهذا أيضا هذا لا يجوز، مجرد النكاح ما يكفي لهذا الحديث، ومنهم من يقول لا بد من الإنزال، وهذا أيضا يعني تشدد، ليس الإنزال شرطا إنما أوجي معها، إذا جاء معها فقد حلت للزوج الأول، وهذا هو المطلوب. نعم. وابن الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم اتحل للاول؟ قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول. لا بد من الجماع. قال رحمه الله تعالى: باب من خير أزواجه. وقول الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه لما سألتم فيها خلاف تخيير، إذا خير الرجل امرأته هل يقع فيها الطلاق؟ جمهور العلماء قالوا لا يقع، وهو الصواب، وهو الذي ترجم عليه البخاري وأيدته عائشة رضي الله عنها، التخيير لا يقع شيء، وإنما إذا اختارتها نفسها وقع الطلاق. اختارت نفسها خيرها، اختاري نفسك أو اختاريني، وقالت لا أنا أختاره بس وقع الطلاق، وأما إذا اختارته فلا شيء عليه، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. نعم. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ذلك علينا شيئا. وهذا قالت ردا على أن بعض الصحابة يرى أنه إذا خير الرجل امرأته فاختارته يقع طلقة، لا، فتقول له لا، فإننا اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة فلم يعتد ذلك شيئا، فدل على أن التغيير ما يكون طلاقا. نعم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال انه قال حدثنا عامر عن مسروق انه قال: سالت عائشه رضي الله عنها عن الخياره فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا؟ قال مسروق: لا ابالي ان خيرتها واحده او مائه بعد ان تختارني. اذا اختارتني لا شيء ولو مائه مره، واما اذا اختارت نفسها فيقع الطلاق. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيته. هذا الباب عقده لبيان أن الطلاق ليس لصريح الطلاق فقط، بل هناك ألفاظ كنائية، فالألفاظ الكنائية يقع بها الطلاق على حسب نيته، فارقتك خلية برية إلى آخره، ولو الطلاق يقع فليس شرطا بلفظ الطلاق فقط. نعم. فكل ما أريد به الطلاق وفي نيته ذلك يقع به الطلاق. نعم. وقول الله عز وجل: وسرحهن سراحا جميلا، وقال: وأسرحكن سراحا جميلا، وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: أو فارقوهن بمعروف، وقالت عائشة رضي الله عنها: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال لامرأته أنت علي حرام وقال الحسن نيته. وقال هذه أيضا مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، بين العلماء، وذلك أن الزكاة أنت عليه حرام يكون ظهار، يكون يمين، يكون طلاق في خلال، ويكون على غنيتي، غنيتي إن ذلك يقع ذلك. فهو يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، حرام هذا لا يكون طلاقا، فإنه إنما يكون يمينا يكفر. نعم. وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في الطلاق ثلاثة: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وقال وبه إليه قال وقال الليث عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سئل عن من طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بها. قال: لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. هذا هو مذهب ابن عمر، وأيده البخاري رحمه الله تعالى، وهو أن من طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد يقع عليه. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي طلقني وإن تزوجت زوجا غيره، فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يضربني إلا هدة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، أفأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته. حتى جامعك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لما تحرم ما أحل الله لك. باب لما تحرم يجوز. باب لما تحرم بالإضافة. نعم. وبه إليه قال حدثنا حسن بن الصبا أنه سمع ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى ذلك ليس بشيء، معناه أي ليس طلاقا، وأما أن يكون يمينا فهو يمين، يعني تعدى أيمانكم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج أنه قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب ابنة جحش ولن أعود له. فنزلت يعني على ذلك على غيرة النساء، وإن كنا تقيات يعني لا يمنعهن عن الغيرة، وذلك هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على زينب، وكانت زينب امرأة صنعة تصنع تعمل بيدها وتبيعه وتشتري عسل أو لها شخص، فتتحين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن عادته أو سنته أنه كان يطوف على نسائه بعد العصر كلهن ويسلم عليهن بدون مسيس، فإذا دخل عليها فتقول له: اجلس واشرب عسل، وهو يحب العسل وتعرف ذلك، فيشربه. فلما رأينه يتأخر في بيتها تآمرنا معه وقالوا: ماذا تفعل؟ فعلمنا أنها تسقيه عسلا، فقالوا: نحتال عليه. وذلك ماذا نقول إذا جاءنا يعني في بيتنا؟ نقول له: أنت أكلت مغافر، مغافر هذا لبت خبيث الريح، وله يعني ثمر إلى آخره. فهذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يحصل منه رائحة كريهة. فلما جاء إلى إحداهن قالت له: يا رسول الله، ما هذه الرائحة؟ ليس في رائحة، قال: عجل من كريحة مغافر. مغافر، قال: لا، ما أكلت مغافر ولكن شربت عسل. فلما ذهب إلى الثانية نفس الشيء، ومن الغريب اتفقوا على مغافر. هذا الذي أوقعه في الشك، يعني لما يتفقنا على شيء إلا وقل وجنه، فظن أنه وجنه، قال: لا، بل شربت عسلا. إذا قال: إن ذلك العسل لحمه جلسة العرفوت، ذلك الشجر عند السطو فحصل رائحة عسلها من ذلك. وكان يكره رائحة الكريهة فقال: حرام علي، ما لنا عود إليه. فلما عاد إلى زينب في المرة الثانية قالت له: يا رسول الله، أسقيك؟ قال: لا لا لا، أنا ما أسقي. فعلمنا أنه حرمنا ذلك إليه. فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضاة أزواجك. الله أكبر. فالله سبحانه وتعالى عنفه على يعني موافقة رغبتهن في ذلك، فكفر يمينه وعاد إلى شرب العسل. نعم. قال: فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ إلى أن تتوب إلى الله. لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وإذا سأل النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا. نعم، هذا الذي في الصحيح، الصحيح وما في الصحيح أو صحو، سبب نزول الآية شربه العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها، هذا هو. وفي غير الصحيح وواحد الصحيحون هو أن مارية رضي الله عنها كان سريته، فكان يعني ينفرد بها، فغير على ذلك وكانت جميلة. فبذلك يوما قالت حفصة رضي الله عنها: أزور أهلي على بيت يعني أباها حفصة بنت عمر، فأذن لها فخرجت. فلما خرجت دعت جارية في بيتها، ومن الغريب من الطريق تخيلت أنه سيفعل شيئا ورجعت. فلما رجعت إذا الباب مغلق، فجلست تبكي تحت الباب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها تبكي، فقال: ما لك؟ قالت: يا رسول الله، في بيتي وفي نوبتي تفعل هذا الشيء؟ قال: لا لا لا، هي عليه حرام، ما لن اعود اليها ولا تخبري لاحد. فلما ذهب هو ما استطاعت ان تاخذ هذا السر وتكتمه، فدقت على عائشه فقالت: ارحنا الله من ناريها، النبي صلى الله عليه وسلم حارب على نفسه. المهم نزلت الايه، ويحتمل أن تكون الآية نزلت في القضيتين معا، ولكن ما في الصحيح أصح. نعم. ومن إليه قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر رضي الله عنهما فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة. قالت: فقلت: أما والله لنحتالن له. قال: فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي: حفصة زينب في رواية هذه وهذه. نعم. فقولي له: جلست نحله العرفض وسأقول ذلك. وقولي: أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة، فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، فأردت أن أبادئه بما أمرتني به فرقا منك. فلما دنا منها قالت له سودة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جلست نحله العرفض. فلما دار هذا الشجر الخبيث. فلما دار إلي قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: لا حاجة لي فيه. قالت: تقول سودة رضي الله عنها: والله لقد حرمناه. قال: قلت لها: اسكتي. غيرها عنه إليه قال رحمه الله تعالى: باب باب لا طلاق قبل نكاح. وقول الله تعالى: لا طلاق قبل النكاح، معنى ذلك أن من طلق امرأة وهي أجنبية ثم تزوجها لا يقع عليه شيء، لأنه الطلاق لا يكون إلا لمن ملك نكاحها، وأما قبل ذلك فلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا طلاق قبل النكاح. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروى في ذلك عن علي رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عثبة وأباد بن عثمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاووس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن وعمر بن هارم والشعبي أنها لا تطلق. لا تطلق. فلو قال: إن تزوجتك فأنت طالق، لا يقع عليه شيء، لأنه ما تزوجها. لكن في خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم إن قال ذلك: إن تزوجتك فأنت طالق فتزوجها، أطلقت عليه. وأبو خالد لا يرى هذا المذهب بل ضده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي فلا شيء عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إبراهيم عليه السلام لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل. وهذا معنى ذلك أنه الظهارة تشبه لامرأتي بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا، لا يلزم مثل هذا. إذا قال هذه أختي ويريد أختها في الدين ما يضر ذلك، لأن إبراهيم عليه السلام قال لسارة لما قال له ذلك الجبار: من هي التي معك؟ قال: هي أختي. فرجع إليها وقال: أنا قلت له أختي، لا تفضحيني. وعلى كل حال مثل هذا لا يقع فيه شيء. نعم. وبهذه قال رحمه الله تعالى: باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق. هذه الأشياء كلها محل خلاف في وقوع الطلاق بها أم لا. والظاهر يعني والمصنف لا يرى إلا قول من يقول لا يقع فيها شيء. نعم. والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى. وتلا الشعبي: لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لا يجوز من إقرار موسوس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي أقر على نفسه أبك جنون. وقال علي رضي الله عنه: أبك جنون. لما أقر أربع مرات قال أبك جنون. أبك جنون معنى ذلك أنه لو قال أنا مجنون لا يقع عليه، لا يقبل اعترافه بالزنا، فدل على أن طلاق المجنون لا يقع. نعم. وقال علي رضي الله عنه: بطل حمزة رضي الله عنه خواصر شارفي، فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة رضي الله عنه، فإذا حمزة رضي الله عنه ثمل محمرة عيناه، ثمل سكران محمرة عيناه بالسكر. ثم قال حمزة رضي الله عنه: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعاد هذا الكلام خطير. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فقول هذا لو كان صاحيا لكان يعني كلاما خطيرا، لكنه لما كان سكران ما اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يلزمه شيئا، فدل على أن طلاق السكران ما يقع. نعم. قال: فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ثمل فخرج وخرجنا معه. وقال عثمان رضي الله عنه: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدأ بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل أنت طالق إن دخلت الدار، يعني له شرطه، إن دخلت الدار فأنت طالق لا يقع. وهذه مسألة خلافية أيضا من الفقهاء. نعم. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري في من قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثة، يسأل عما قال، وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين. فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. يعني إن فعلت هذا الشيء فامرأتي طالق ثلاثة، يعني تريد زمن معين ولا إلى آخره، هذا على حسب نيته، فإنه مؤبدا يقع عليه، وإلا ففي أجل معين. وقال إبراهيم: إن قال لا حاجة لي فيك نيته وطلاق. يعني إذا قال امرأتي لا حاجة لي فيك، إن أراد الطلاق يقع، لأن هذا من ألفاظ الكناية، وإن أراد غير ذلك عدم الانتفاع إلى آخره فهذا لا يقع من شيء. وطلاق كل قوم بلسانهم. أيوه، هذا فيه مسألة فيها تقدم لنا البحث عنها، وهو أن نكاح والطلاق والرجعة والبيعة والشراء وجميع العقود والفسوخ يكون على لغات قوم على لغتهم، ولا يعتبر أن يكون شرعيا باللغة العربية. فمن شرط أن يكون بلفظ النكاح نكاح، بلفظ الطلاق الآخر، هؤلاء لا دليل لهم، وإنما الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فاختلاف الألسنة من أين؟ الله سبحانه وتعالى لعباده، فهذه امتن الله بها. فالطلاق والرجعة والنكاح والفسوخ والعقود والبيع والشراء والإجارة كله يمشي على لغة كل قوم، وإنما يعتبر أن يكون باللغة العربية ما كان متعبدا بلفظه، ما كان متعبدا بلفظه كقراءة القرآن وألفاظ الأذان والخطب وما إلى ذلك وألفاظ الدعاء وألفاظ الأذكار، هذه لا تكون إلا باللغة العربية، لا تكون إلا باللغة العربية، فلا يجوز باللغة العجمية. يعني وللعلماء في ذلك بحث طويل، لكن هذا هو المعتبر، كل أحد يتعلم ما يحسن باللغة العربية لقراءة الفاتحة ونحو ذلك، وما عدا ذلك من المعاملات وغير ذلك كلها تجري على ألسنتهم وعلى نيتهم وعلى نيتهم وعلى عادتهم، لأن عادة كل قوم تختلف عن عادة الآخرين، ربما هؤلاء يعتبرونه طلاق وهؤلاء لا يعتبرونه، إذا كل على نيته وعلى عادة قومه. نعم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثة، يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت منه. وقال الحسن: إذا قال الحقي بأهلك نيته. أيوه، كذلك أيضا قال امرأتي الحقي بأهلك، فهذا إن أراد به الطلاق يكون طلاقا لأنه من ألفاظ الكناية، وإن أراد أصطلح منك يوم يومين إذهابي هذا له نيته. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الطلاق عن وطن لا يكون إلا عن وطن، عن هجر، الطلاق عن وطن، لا يكون الإنسان يطلق امرأته التي يحبها إلا عن حاجة مسه إلى ذلك، والعتاق ما أريد بوجه الله، أما عتق العبد يكون لإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، الطلاق ما يعتبر عبادة. نعم. وقال الزهري: إن قال ما أنت بامرأتي نيته، وإنما ذلك قال ما أنت بامرأتي، إن أراد بذلك أنه طلقها نيته. نعم. وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي رضي الله عنه: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي رضي الله عنه: وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. وبه إليه قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعلم ما لم تعمل أو تتكلم. وقال قتادة: إذا طلق في نفسه فليس بشيء. يعني معناه في نفسه طلق امرأته، هذا لا يعتبر، إنما إذا تكلم بلسانه فقط. وبه إليه قال: حدثنا أصبر قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال إنه قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه 4 شهادات فدعاه فقال هل بك جنون هل أحسن هل بك جنون لو قال أنا مجنون ما يقع عليه شيء هل أحسنت قال نعم فأمر به أن يرجم بالمصلى فلما أدركته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أتى رجل من أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى يعني نفسه الآخرة أي المتأخرة في الرتبة يعني من اللي أنه وقع في الحرام فسمى نفسه الآخر فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال يا رسول الله إن الآخرة قد زنى فأعرض عنه فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال له ذلك فأعرض عنه فتنحى له 4 فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه فقال هل بك جنون فقال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه وكان قد أحسن وعن الزهري أنه قال فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة فلما أدركت الحجارة جمز حتى أدركناه بالحرم حتى أدركناه بالحرة فرجمناه حتى مات قال رحمه الله تعالى باب الخلع وكيف الطلاق فيه وقول الله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلى قوله الظالمون وأجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان وأجاز عثمان رضي الله عنه باب الخلع مصدر خلع خلعا وخلعا الخلع مصدر والخلع بمعنى الطلاق هذا بضم الخاء عقد اشتهر بجانب والخلع هل يكون طلاقا ام لا في خلاف بين العلماء قال واجاز عمر رضي الله عنه الخلع دون السلطان واجاز عثمان رضي الله عنه السلطان معناه انه لو طلق لو خلع امراته دون أن يذهب إلى المحكمة جائز عند عمر رضي الله عنه وأجاز عثمان رضي الله عنه الخلع دون عقاص رأسها يعني بجميع ما تملكه إلا عقاص رأسها كل ما دخل في ملكك تنازل عنه وأعطنيه خلعتك جائز هذا وقال طاووس إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله ثم افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العسرة والصحبة ولم يقل قول السفهاء لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة يعني السفهاء يقولون الخلع لا يجوز إلا أبدا الجامعة وقالت لا أغتسل من الجنابة وأيس من ذلك عند ذلك يخلع لا بل الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله هذا هو اغتسلت ما اغتسلت هذا ما هو معتبر إنما معتبر أن تخالفه بما وجب الله عليها من طاعته فإذا خالف ذلك فله أن يخالعها بما توكله له وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة قال أبو عبد الله لا يتابع فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ذلك إن هذه المرأة لما تزوج ثابت بن قيس وكان قيس بن شماس كان خطيب الأنصار، وهذا الرجل ما أعجبها، لما رأته كان دميم إلى آخره، فقالت يا رسول الله أنه دين، عنده دين وعنده خلق وعنده كذا، إلا أني أكره الكفر في الإسلام، يعني إذا جالسته لازم أنا أرتد عن الإسلام، هذا أخشى. قال الشيخ عيسى الحد، قالت فارق بيني وبينه. قال ماذا أخذت عنه؟ قال 400 يعني حديقة. قالت أعطيه الحديقة الذي أعطاك؟ قالت وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت خذ حديقتك وطلقها. فهذا خلع. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن خالد الحداد عن عكرمة أن أخت عبد الله بن أبي بهذا، وقال تردين حديقته؟ قالت نعم، فردتها وأمره يطلقها. وقال إبراهيم بن طهمان عن خالد عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها. وعن على أن الخلع لحاله يتبعه الطلاق. وعن أيوب بن أبي تميمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا غران أبو نوح قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم، فردت عليه وأمره ففارقها. وبه إليه قال حدثنا سليمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. هذه جميلة بنت عبد الله أخت عبد الله، فهي امرأة ثابت بن قيس. قال رحمه الله تعالى باب الصغار وهل يصير بالخلع عند الضرورة، وقوله تعالى وإن خفتم صغار بينهما فابعثوا حكما من أهله إلى قوله خبيرا. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهري رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم فلا آذن. يعني معناه هذه بنت أبي جهل، فكلموا علي أن يتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك فغضب لذلك وقال إن فاطمة بطعت مني إلى آخر ما قاله. قال إن أراد علي بن أبي طالب لا أحرم حلالا، وإنما لا تجتمع بنت نبي الله وبنت عدو الله عند رجل واحد، فلا ينبغي، فلا يجوز ذلك. فإذا طلق فاطمة يتزوج، وإلا فلا يتزوج، فترك علي ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يكون بيع الأمة طلاقا. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة رضي الله عنها ثلاث سنن، إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال عليها صدقة ولنا هدية. هذه امرأة لها سنن، والذي عدته عائشة رضي الله عنها ثلاث سنن وبعضهم يجعلها أربعة رواية، وهذه السنن ثبتت في هذه المرأة وهي يعني بريرة بنت صفوان وزوجها مغيث اسمه عبد كان أسود، وهي كانت جميلة وكانت تحته وولدت له، ثم لما جاءت إلى عائشة رضي الله عنها تستعين على كتابتها فأعطتها جميعا بدل الكتابة فأعتقت. فلما أعتقت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إذن عند ذلك أنت لك الخيار، إن أردت تكوني مع زوجك وإلا فارقينه. فقالت: لا لا لا، ما أريده يا بريرة، هذا زوجك قال عشرته معك وولدت له ولد، ألا ترجع؟ قال: تأمره ولا تشفعه؟ قال: لا، أنا شافع لست عامرا. قال: لا لا أقبل الشفاعة. فأبت ذلك. هذه واحدة غيرت. وكان زوجها عبدا، وهذا هي الرواية الصحيحة، وبعض الرواة يرويه وكان زوجها حرا. فلذلك اختلف الفقهاء فهل تخير الأمة إذا اعتقت بين وهي تحت حر أم لا. والصحيح: لا، إن كان عبدا تخير، وإن كان حرا فلا تخير. فهذه إحدى السنن. والسنة الثانية: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما قال أهلها يعني تدفع عنك بدل الكتابة والولاء لنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترك لهم ولا ينفعهم، اشترك لهم. لأنه غريم على شرط دخل في البيع ولكنه ما أفسده، لأنه شرط باطل، شرط الله أحق. فدل على أن ذلك لا يجوز. فاشترطت لهم وأعتقتها فصار الولاء لها، الولاء لمن أعتق. هذه السنة الثانية. الثالثة: يوما النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج البيت، فلما دخل البيت وطلب الطعام قربوا له طعاما لإدام البيت، يعني ليس فيه شيء، لا مرق ولا لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى القربة على النار وفيها لحم، لماذا يعني ما تطهري؟ فقالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تقول الصدقة. قال: لا، هو لها صدقة ولنا هدية. فهذا استفدي منه على أن تبدل الاسم يبدل الحكم. فلما كان عندها كان صدقة فلا يجوز أن يقوله، ولما أهدت لهم صار انقلب هدية فصار جائزا أكله. هذه السنن ثبتت ببريرة رضي الله عنها، ثلاث سنن على ما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب خيار الأمة تحت العبد. وبهذه هذا مسير من المصنف رحمه الله أن روايته كان زوجها حرا فخطأ، ما هو صحيح. والصحيح أن زوجها كان عبدا فلذلك خيرها. فإذا أعتقت الأمة وهي تحت حر لا خيار لها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة وهمام كلاهما عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رأيته عبدا، يعني زوج مريرة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج مريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة يبكي عليها. كان يحبها فبكى حقها. وقال: يا عم يا عباس، ألا ترى إلى حب مغيث بريرة وبغض بريرة له؟ فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأعجب عمه عباس رضي الله عنه، فقال لها وشفع ما نفع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة. وبه إليه قال: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة رضي الله عنها. وبه إليه قال: حدثني محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة رضي الله عنها كان عبدا يقال له مغيث، كان ينظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى عباس رضي الله عنه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بأسمائنا وأبصارنا.